مقال بعنوان أحاديث نبوية جهادية بقلم الدكتور بيان نجيب البياتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، ورضي الله عن آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم من المسلمين. هذه بعض أحاديث الجهاد أقدمها لإخواني المسلمين علهم أن يلتحقوا بركبه، وهي: الحديث الأول عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فلو كان عندي ما أنفق به وأقوي المسلمين، أو بأيديهم ما ينفقون ما انطلقت سرية إلا كنت صاحبها، ولكن ليس بيدي ولا بأيديهم، ولو خرجت ما بقي فيهم أحد إلا انطلق معي، وذلك يشق علي وعليهم، ولوددت أن أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أغزو فأقتل. رواه الطبراني. يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم منزلة المجاهدين من خلال ذكر ما أعده الله تعالى لهم في الآخرة، فقد أعد لهم في الجنة 100 درجة، والفرق بين كل درجتين كالفرق بين السماء والأرض. وهذا المثل أبلغ بيان لغاية البعد والتفاوت بينهما، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي مال أنفقه لتجهيز المسلمين، أو كان لديهم مال ينفقونه لتجهيز أنفسهم للجهاد، لما انطلقت سرية للجهاد في سبيل الله إلا كنت على رأسها، ولكن ليس بيدي ما أنفقه لتجهيزهم، ولا بأيديهم ما ينفقون لتجهيز أنفسهم، ولو خرجت والحال كذلك لما تخلف عني أحد من المسلمين. فمن يرغب منهم بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو حدث ذلك لأوقع الناس في المشقة، وذلك يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لراغب في أن يغزو فيستشهد ثم يحيا، ثم يغزو فيستشهد ثم يحيا، ثم يغزو فيستشهد في سبيل الله حتى ثم يغزو فيستشهد في سبيل الله رغبة في ثواب المجاهدين الشهداء. الحديث الثاني عن أبي هند رضي الله عنه، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القانت، مثل الصائم القانت لا يفتر من صيام ولا صلاة ولا صدقة. رواه صاحب كشف الأستار. يمثل النبي صلى الله عليه وسلم ثواب المجاهد بثواب مؤمن دائم الصيام، دائم الصلاة خاشع فيها، دائم الصدقة في سبيل الله، أي دائم العبادة لله تعالى بأداء أفضلها وأجلها عند الله تعالى كالصيام والقيام والصدقة. وإن مما لا شك فيه أن العابد لو تعبد بأعظم صنوف العبادات حتى يبلى لما نال أجر المجاهد. وقد ذكرنا سابقا أحاديث شريفة دلت على أن الجهاد أفضل الطاعات وأجل القربات. وقد ذكرنا سابقا أحاديث شريفة دلت على أن الجهاد أفضل الطاعات وقد ذكرنا سابقا أحاديث شريفة دلت على أن الجهاد أفضل الطاعات وأجل القربات. الحديث الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رجف قلب المؤمن في سبيل الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عذق النخلة. رواه الطبراني في الأوسط. إن الخوف من طبيعة الإنسان، ولكنه يسيطر على ضعاف النفوس بشكل كبير فيتقاعسون عن الجهاد في سبيل الله تعالى، بينما يتغلب عليه المجاهدون ويطردون وساوس الشيطان ثم يتوكلون على الله تعالى ويقدمون على الجهاد. وهذا هو المطلوب من المسلم فعله، فإذا فعله تكفل الله تعالى له بالنصر على الأعداء. ولكن في بعض الأحيان يتعرض المجاهد للخوف في جهاده لسبب ما، كالخوف لكثرة الأعداء أو لقلة عدة المسلمين أو لوقوعه في كمين أو أسر. فإذا شعر المجاهد بالخوف في سبيل الله تساقطت عنه ذنوبه كلها ولم يبق منها شيء، لأنه كان بإمكانه أن يمكث في بيته ويتمتع بالأمان، ولكنه خرج للجهاد وعرض نفسه للخطر تنفيذا لأمر الله تعالى الذي فرض عليه الجهاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.